وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية أهل الإيمان بعضهم بعضا، تحية ملائكة الله لعباده وأوليائه، تحية أهل الجنة يوم يدخلونها فيلقون ربهم جل وعلا فيها، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء متجدد نتدارس فيه معكم فقه كتاب التوحيد. وما زال الحديث في الباب 36 منه، الذي ترجمه شيخ الإسلام الشيخ المصنف بقوله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. ومن فقهه حسن اختياره للآية التي صدر بها هذه الترجمة، وهي الآيتان من أول سورة هود في قول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إن من اللطائف أيها الإخوة والأخوات ومن كريم المناسبات أن الشيخ المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب سئل عن هذه الآية فأجاب بهذا الجواب في خلاصته، حيث ذكر عن السلف الصالح أن في هذه الآية أنواع مما يفعله كثير من الناس اليوم وربما لا يعرفون معناه، فذكر رحمه الله فيها أربعة أنواع. النوع الأول أن العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله كالصدقة والصلاة وصلة الأرحام والإحسان إلى الناس وترك الظلم وأمثال ذلك، فيفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله، لكنه لم يرد منه ثوابا في الآخرة، إنما يريد منه ثوابا في الدنيا، كأن يحفظ الله ماله أو ينميه، أي أنه أراد الثواب العاجل، وكذلك أن يريد حفظ أهله وعياله، أو أن تدوم النعمة عليه، أو أن تدوم النعمة عليه، لا همة له ولا هم له في طلب الثواب في الجنة أو الهرب من النار، فهذا ليس له إلا ما قصد وهو فيما يريد هذه الدنيا وزينتها، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة من هذا العمل نصيب، كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية. النوع الثاني الذي ذكره الشيخ هاهنا، وهو نوع أكبر من الأول وأشد خوفا، وهو الذي ذكره مجاهد بن جبر في هذه الآية أنها نزلت، وهو أن يعمل العامل أعمالا صالحة ونيته للأسف رياء الناس ومدحتهم وثناءهم، لا نية في قلبه لطلب ثواب الآخرة بالنجاة من النار والفوز بالجنان. وهذا خطير جدا، لأنه بهذه النية الدنية أحبط عمله، وترتب عليه أنواع الوعيد في قوله سبحانه وتعالى: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، هذا واحد، وحبط ما صنعوا فيها، هذا اثنين، وباطل ما كانوا يعملون، هذا ثلاثة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله نوعا ثالثا، وهو أن يعمل العامل أعمالا صالحة يقصد بها مالا أو وظيفة أو أمرا من أمور الدنيا، كان يحج للمال فقط، أو يهاجر من بلده إلى بلد آخر لتجارة أو لامرأة يتزوجها، أو يجاهد لأجل المغنم. فقد ذكر أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية، كما قد يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم أي الوظيفة، أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل أن يكون إماما في المسجد له راتب، كما هو واقع كثير. فهذا من أنواع الشرك الأصغر، لم يتمحض فيه الشرك الأكبر إلا أن يستولي ذلك الإرادة على قلبه ولا يلتفت فيه إلى ثواب الله عز وجل وما أعده للموحدين في الآخرة. ثم ذكر الشيخ المجدد نوعا رابعا، وهو أن يعمل العامل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده دون ما شريك، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام. مثال ذلك اليهود والنصارى، إذا عبدوا الله وتصدقوا وصاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، ولكنهم وقعوا في كفر وشرك، في كفر أكبر وشرك أكبر يخرجهم من الإسلام بالكلية، كتكذيبهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو يعبدون الله عبادات قد نسخت وأبدلت فلم ينقادوا ولم يتبعوا شريعة النبي شريعة الإسلام، وهذا كفر أكبر لا ينفع ذلك صاحبه. فهذا النوع قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن غيره، وكان السلف يخافون منها، حتى قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. بقي أن يقال أيها الإخوة، إذا عمل المسلم فأدى الصلوات الخمس وأدى الزكاة وأدى الصيام وأدى الحج، كل ذلك ابتغاء لوجه الله طالبا ثواب الله في الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالا قاصدا بها الدنيا، مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعد ذلك لأجل الدنيا، إما لأجل المال أو لأجل الذكر، فهو عندئذ لما غلب عليه منهما. وقد قال بعضهم: القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص، ويسكت عن صاحب الشائبتين، أي أراد الله وأراد الدنيا، وهو هذا الذي أشار إليه الشيخ وأشار إليه أمثاله. فالحذر أيها الإخوة، والواجب أن الإنسان يتابع قلبه ونيته ليكون عمله لله سبحانه متمحضا، وأن يكون التفاته لثواب الله جل وعلا في الآخرة، وألا يطرأ عليه طارئ الدنيا، سواء في رياء الناس ومدحتهم وثنائهم، أو طلب ما هي من العبادات المحضة أن يطلب بها مالا أو رياسة أو وظيفة. ومن فقه الشيخ أيضا أن ترجم على هذه الآية بالحديث المخرج في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، ثم قال: طوبى لعبد آخذ عنان فرسه في سبيل الله. أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. طوبى أي طوبى له الجنة. فاكتفى الشيخ في هذا الباب بآية سورة هود وبهذا الحديث، فلله دره على هذا الفقه وعلى هذا الفهم وعلى هذا الانتقاء وعلى هذا الاختيار من أدلة الوحيين، والكلام له صلة نرجئها إن شاء الله إلى اللقاء القادم. فاللهم يا حي يا قيوم اجعلنا من عبادك وأوليائك المخلصين، ممن حققوا لك التوحيد وتوفيتهم على ذلك وأنت راض عنهم. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك نبينا محمدٍ وعلى رسل الله أجمعين، وسلِّم اللهم تسليما. وإلى لقاءٍ آخر قريب، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحق. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.